ليلي سهار بعالمي الفجع حوار أيه أجسى وأيه حار يصيب جسم أبو سهم قار أنا جاهز للصدر قلب أسطي واستقر وصير مركزي ليلي سهار بعالمي الفجع حوار أيه أقسى وأيه حار يصيب جسم أبو فاضل سهم أنا جاهز للصدر قلب أسطي واستقر وصير مركزي القاتل سهل ثاني جهز قال أنا موجود بهيد عزمة وبمزق بيدي الجود إذا آخر ما يعني أذبح أطفال وخلي حد بحسن ممرو كثرة لسهار مستعد لجل بيد لارجاس يا هي أكسن كثرة لسهار مستعد لأجلك بيد الأرجاس يعني أقسم نطق ثالث سهل خلوها ليمين بعد ما انتهي هل تفدي تقطعون من المثل قدر يكسر ظهر سكين سهم قاسيتك رايح أنا بيسار بزيد من الجرح بكسى وشد حرار بخلي مدمع الحورة إلي تجار في الأقواس جمزت باقي السهر صارت الدنيا ضلع بعايا قطعت دل وفي الحال انطلق سلم العدة صوت يرجع بالصدى وقاع وقاع وقاع في وسط عينه تفاخر قال لا خليته ما يشوف بدال دموع عدم ما صار مذروح انا الاقسى فجع احسن وزين وصار اسمي انا افجع بليطفو هذا وجهه هالبدر خسفته ظهري ليحسن قوتي كسرته هذا وجهه هالبدر خسفت بغري لحسن قوتي كسرت سباق على الذبح واصعب جرح يصيب سهم لاقى سهم بس يختلف لهيب يقول انا اللي دي اشعل لوضع المصيب انا مولي الجسد قاصدي للمخيب انا اللي بذبح للنار تلتغيب إذا شاف الخدر نار تجر بيده وينا وينا سباق على الذبح واصحاب جرح يصيب سهل لاقى سهل بس يختلف لهيب يقول انا الذي اشعل نبع المصيب انا مولي الجسد قاصدي خير انا اللي بذاب حلا ناري تلتغيب اذا شاف الخدر نار تجوب يده ومصيبته وعباسه حينما نادت زينب أين أنت يا كفيل من لليتامى في الخيام سيدي ومولاي أتعلم أن النار ضربت في وسط الخيام والحرم سلبا وزينب حولها العدوان بالصوت يضربها سباق على الذبح واصعب جرح يصيب سهل لاقى سهل بس يختلف لهيبة يقول انا الذي اشعل لظى المصير انا مولي الجسد قاصد الى أنا اللي بذبح نار تلتغيب إذا شاف الخدر نارة تجرب يمنى وزينبا سهلت علاك بالمخيم كان من القهر عباسي تألم ومن عينه انزع حسين البلد ينبوه حالت زينب وحالتها اليتامى قلبه ينكسر يتلاها وبرامى يتذكر وعودة بكربلة شبان نار السهل تحلق بالمخيم كان من القهر عباسي تألم من عيني زحسا من البلد لن سهل تعلق مو فقط لنا بلا ثلثوا بذلة صريح مثل من تجر سهمي أجسى حسرة قاصدان نحر رضيع قاصدان نحر شبا نار من السهم تحلق بالمخيم كان من القهر عب عباسي تألم من عيني زحس سهم البلد ينظر حالة زينب وحالتها اليتامى قلبه ينكسر يتلاها بضرامة يتذكر وعودة كربلاء لن سهم تعلق مو فقط لنبلة فلثوا بذلة صريع مثل من تجرع سحمي أقسى حسرة قاصدان نحرة رضيع قاصدان نحرة رضيع لن سهم تعلق مو فقط لنبلة ثلثوا بذلة صريع مثل من تجر سهزي أقسى حسر قاصدان نحر رضيع ثلي مثل من تجر سهمي أقسى حسر قاصدان نحر رضيع قاصدان نحر وآخر سهم من طلوق للرزية أنا الخاتمة أفرج عبد الزجية وآخر سهم من طلوق للرزية أنا الخاتمة أفرج عبد الزجية في قلب الحسين استقر مني بقى يعتفر من ظهر أكسر خرز ودمي زينب في قلب الحسين استقر مني بقى يعتفر من ظهر أكسر خرز ودمي زينب من سهمي نبات في قلبه وثبت ضاعت زينب وضاعت نسوته أدميت النبي وحيدر والعرش وانا للحشور افجع شيعته وانا من سيمين بات في قلبه وثبات ضاع ضاعت زينب وضاعت نسوته أدميت النبي وحيدر والعريش وانا الحشور أفجع شيعتي وآخر سهب انطلق للرزية أنا الخاتمة أفرج أبد الزكية في قلب الحسين استفر مني بقى واعتفر من ظهره صرت عز ودمي زين من سهمي نبات في قلبه وثبت ضاعت زينب وضاعت نسوة أدميت النبي وحيدر والعريش وانا للحشور أفجع شيعته أدميت النبي وحيدر والعريش وانا للحشور أفجع شيعته من سهمي نبات في قلبه ثبت ضاعت زينب وضاعت نسوة ضاعت زينب ضاعت نسوة عزام يشيل للمخيم قال ما روح خلي على الله يعودكم يا حبايب الليلة عند العباس تعبتوا ما قصرتوا أجركم محفوظ إن شاء الله أجركم محفوظ الله يعينكم إن شاء الله بعد هالفقرة وأسلكم الدعاء خزام يشيل عليك خلي على الشاطئ عالد عزام عزام يشيل ما شاء الله ما شاء الله خلي على الشاطئ خل جسمي حسين